الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الرابع والثلاثون من الفصل، الجزء العاشر من المبحث الثامن، الموضوع الخامس، وجوب التحاكم إلى الشريعة. هذا الموضوع والموضوع التالي أحكام أهل الذمة كلاهما متعلق بالموضوع السابق، الحكم بغير ما أنزل الله باعتباره الباعث على الكلام فيهما. تمهيد. وفي موضوعنا هذا نقول: إن تحاكم المسلمين إلى الشريعة في نوازلهم وخصوماتهم واجب يدخل في أصل الإيمان، وترك إذا وجب وكان مستطاعا كفر، لقوله تعالى: فالأوى ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. وأكثر المسلمين في غفلة عن هذا الواجب الشرعي مع استسلامهم لتحكيم قوانين الكفر في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ومن يعي هذا الواجب منهم يظن القيام به مستحيلا مع تطبيق قوانين الكفر في بلادهم، وليس الأمر كذلك، فإن المسلمين ما زال بوسعهم التحاكم إلى الشريعة في نوازلهم وخصوماتهم رغم تطبيق قوانين الكفار في بلادهم، وذلك بتحاكمهم بالتراضي إلى مؤهل للحكم منهم من عالم وطالب علم حسب المستطاع، وما دام ذلك ممكنا فهو واجب، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. التغابن 1-6. ولقوله عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذه المسألة، وهي تحاكم المسلمين بالتراضي إلى مؤهل للحكم، تعرف في كتب الفقه بمسألة التحكيم، وذلك في مقابل التقاضي إلى القاضي المولى من جهة إمام المسلمين. والتحكيم جائز في وجود القاضي المولى في دار الإسلام، وواجب في غياب القاضي الشرعي المولى كما هو الحال في شتى بلدان المسلمين اليوم. وسأذكر فيما يلي أقوال العلماء في حكم التحكيم في هذين الحالين، ثم أتبعها ببيان ما يجب من ذلك على المسلمين في هذا الزمان. أولاً: بيان جواز التحكيم مع وجود القاضي الشرعي المولى في دار الإسلام. ففي دار الإسلام التي تعلوها أحكام الشريعة ويحكمها إمام مسلم، ويتولى فيها القضاة المعينون من جهة الإمام الحكم بين الناس، يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى رجل مؤهل للقضاء برضاهم بخلاف قاضي الإمام، وتلزمهم أحكام هذا الحكم. ولم يختلف العلماء من سائر المذاهب في جواز ذلك من حيث المبدأ، وإنما اختلفوا فيما يجوز التحكيم فيه من الخصومات والنزاعات، وهل يجوز للحكم أن يحكم في سائر ما يقضي فيه القاضي المولى أم لا يجوز له ذلك إلا في بعض الأمور. وسوف ترى من كلام العلماء أن اختلافهم فيما يجوز التحكيم فيه مرجعه إلى وجود القاضي المولى، وأن تشتد فيه الخصومة رأي بعضهم ألا يحكم فيه إلا القاضي المولى. وعلى هذا فإن الخلاف فيما يجوز فيه التحكيم ينبغي أن يرتفع مع غياب قاضي الإمام. كذلك سترى أيضا أن التحكيم فيه رفعا للمشقة عن الناس وعن القاضي في دار الإسلام، فليس كل أهل دار الإسلام بإمكانهم الترافع إلى القضاة دون مشقة كأهل البوادي ونحوهم، فإذا حكموا مؤهلا من بينهم ارتفعت عنهم مشقة الرحلة وخف العبء عن القاضي، وهذا ما أشار إليه القاضي أبو بكر بن العربي. وإليك أقوال العلماء من مختلف المذاهب في جواز التحكيم مع وجود القاضي المولى في دار الإسلام. 1- قال ابن ضويان الحنبلي في شرح الدليل: فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاءه الإمام أو نائبه، لحديث أبي شريح رضي الله عنه، وفيه أنه قال: يسوى لله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا. وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم، ولم يكن أحد منهما قاضيا. قال في المتن ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. قال في الشرح لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام. اثنان، وفصل ابن قدامة الحنبلي هذه المسألة في كتابه الكفي وفي كتابه المغني، وإليك كلامه في المغني. فصل، وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما، جاز ذلك ونفذ حكمه عليهما. وبهذا قال أبو حنيفة وللشافعي قولان، أحدهما لا يلزمهما حكمه إلا بتراضيهما، لأن حكمه إنما برضا به والأيكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه. ولنا ما روى أبو شريح رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له، إن الله هو الحكم فلم تكن أبا الحكم، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي علي الفريقان. قال، ما أحسن هذا، فمن أكبر ولدك؟ قال شريح، قال، فأنت أبو شريح. أخرجه النسائي. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، من حكم بين اثنين تراضي به فلم يعدل بينهما فهو ملعون، ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم. ولأن عمر وأبي تحاكما إلى شريح رضي الله عنهم قبل أن يوليه، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم ولم يكونوا قضاة، فإن قيل فعمر وعثمان كانا إمامين فإذا رد الحكم إلى رجل صار قاضيا. قلنا لم ينقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة، وبهذا لا يصير قاضيا، وما ذكره يبطل بما إذا رضي بتصرف وكيله فإنه يلزمه قبل المعرفة به. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم من له ولاية. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة، للحاكم نقضه إذا خالف رأيه، لأن هذا عقد في حق الحاكم، فملك فسخه كالعقد الموقوف في حقه. ولنا أن هذا حكم صحيح لازم، فلم يجز فسخه لمخالفته رأيه كحكم من له ولاية. وما ذكروه غير صحيح، فإن حكمه لازم للخصمين، فكيف يكون موقوفا؟ ولو كان كذلك لملك فسخه وإن لم يخالف رأيه، ولنسلم الوقوف في العقود. إذا ثبت هذا فإن لكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم، لأنه لا يثبت إلا برضاه، فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف. وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الحكم لم يتم أشبه قبل الشروع، والثاني ليس له ذلك لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لن يوافقه رجع فبطل المقصود به. فصل. قال القاضي، وينفذ حكم من حكماه في جميع الأحكام إلا أربعة أشياء، النكاح واللعان والقذف والقصاص، لأن لهذه الأحكام مزية على غيرها، فاختص الإمام بالنظر فيها ونائبه يقوم مقامه. وقال أبو الخطاب، ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ حكمه فيها. ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين. وإذا كتب هذا القاضي بما حكم به كتابا إلى قاض من قضاة المسلمين لزمه قبوله وتنفيذ كتابه، لأنه حاكم نافذ الأحكام، فلزم قبول كتابه كحاكم الإمام. وقال ابن قدامة في الكفي، واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم. فقال أبو الخطاب، ظاهر كلام أحمد أن تحكيمه يجوز في كل ما تحاكم فيه الخصمان قياسا على قاضي الإمام. وقال القاضي، يجوز حكمه في الأموال خاصة، فأما النكاح والقصاص وحد القف فلا يجوز التحكيم فيها، لأنها مبنية على الاحتياط، فيعتبر للحكم فيها قاضي الإمام كالحدود. ثلاث، وقال إمام الحرمين الجويني، وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أن من حكم مجتهدا في زمان قيام الإمام بأحكام أهل الإسلام فهل ينفذ ما حكم به الحكم؟ فأحد قوليه، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أنه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضي الذي يتولى منصبه من تولية الإمام. وهذا قول متجه في القياس، لست أرى الإطالة بذكر توجهه. أربعة، وجاء في كتاب فتح القدير شرح الهداية للأحناف: إذا حكم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز، لأن لهما ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما، وهذا إذا كان المحكم بصفة الحاكم بأن يكون أهلا للشهادة، لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط أهلية القضاء. والآية: يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي لانعدام أهلية القضاء اعتبارا بأهلية الشهادة، والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا الحنفية كما مر في المول، أي القاضي الذي يوليه السلطان، ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما، لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما جميعا، وإذا حكم لزمهما لصدور حكمه عن ولاية عليهما، وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه، لأنه لا فائدة في نقضه ثم فيبرامه على ذلك الوجه، وإن خالفه ابطله، لأن حكمه لا يلزم لعدم تحكيم منه، أي من القاضي، ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص، لأنه لا ولاية لهما على دمهما ولهذا لا يملكان الإباحة، فلا يستباح برضاهما. قالوا: وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات. وقال أيضا: وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه. 5. وفي تفسير أبي بكر بن العربي المالكي لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، ذكر تحاكم اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام برضاهم وأن حكمه نفذ عليهم، فقال: المسألة 6، لما حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنفذ عليهم الحكم ولم يكن لهم الرجوع، وكل من حكم رجلا في الدين فأصله هذه الآية. قال مالك: إذا حكم رجل رجلا فحكمه ماض، وإن رفع إلى قاض أمضاه إلا أن يكون جورا بينا. وقال سحنون: يمضيه إن رآه. قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب، فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان. والضابط أن كل حق أختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم به، إلى قوله: وتحقيقه أن الحكم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم، بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهرب الناس تهرج الحمر، فلا بد من نصب فاصل، فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج، وأذن في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع، لتتم المصلحتان وتحصل الفائدتان: أن تحاكم اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقع برضاهم لأن الحكم بينهم كان من حق أساقفتهم الأحبار. وذكر الطبري مثله في تفسير قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، المائدة 42. وأهل العلم بالسير لم يختلفوا في أن اليهود بالمدينة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا أهل موادعة لم يلتزموا بجريان حكم الإسلام عليهم، وأنهم لم يكونوا أهل ذمة يؤدون الجزية، ولهذا فكان تحاكمهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الواقعة برضاهم واختيارهم لا بالتزام منهم بذلك. 6. وقال الخطابي في شرحه لسنن أبي داود رحمهما الله عند شرحه لحديث إمارة السفر: إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمر أحدهم. قال الخطابي: إنما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا. وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما في قضية فقض بالحق فقد نفذ حكمه. 7. ومن الأدلة على جواز التحكيم وسريان أحكام غير الإمام وقضاته أن البغاة إذا استولوا على بلد وحكموه بالشرع وجبوا منه الأموال على مقتضى الشرع فإن أحكامهم هذه نافذة ولأين قضها الإمام العدل إذا ظهر على هذا البلد. فقد قال ابن قدامة: وإذا نصب أهل البغي قاضيا يصلح للقضاء فحكمه حكم أهل العدل، ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام أهل العدل، ويرد منه ما يرد. وقال ابن قدامة أيضا: وإن استولوا، أي البغاة، على بلد فأقموا فيها الحدود وأخذوا الزكاة والجزية والخراج احتسب به، لأن عليا لم يتتبع ما فعله أهل البصرة وأخذوه، وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري. 8. وهذا الذي قرره فقهاء المذاهب المختلفة من جواز التحاكم لغير القاضي المولى في دار الإسلام، ذكر أبو بكر بن المنذر النيسابوري أنه محل إجماع، وذلك في كتابه الإجماع، فقال: إجماع 254، وأجمع على أن ما قضى قاضي غير قاض جائز إذا كان مما يجوز. ومعنى قوله قاضي غير قاض، أي قاضي غير معين من جهة الإمام، أي غير قاضي الإمام. وقوله إذا كان مما يجوز، أي إذا كان ما حكم به هذا القاضي مما يجوز في الشريعة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ظاهر. فهذه أدلة جواز تحاكم الناس برضاهم إلى رجل مؤهل للحكم، بخلاف قاضي الإمام في دار الإسلام، حيث للمسلمين إمام يحكمهم وشريعة إسلامية تعلوهم. وقد نقل أبو بكر بن المنذر الإجماع على جواز ذلك. تنبيه: الفرق بين الحكم والقاضي من عدة أوجه. 1. الحكم لا يفتقر إلى ولاية من إمام الوقت، بخلاف القاضي الذي لا يتولى إلا بولاية من الإمام. 2. الحكم لا يحكم بين اثنين من الناس إلا برضاهما وتحاكمهما إليه مختارين، بخلاف قاضي الإمام الذي يحكم بين الخصوم رضوا أم لم يرضوا، وله أن يجبرهم على الحضور إلى مجلس القضاء وإن لم يختاور طالما بلغته الدعوة. 3. الحكم ليس له عموم النظر في الخصومات ولا استدامته، إذ إن عموم النظر واستدامته معناه أنه ذو ولاية، فهذا للقاضي المتولي من جهة الإمام. ويتفق الحكم والقاضي في وجوب استيفائهما لشروط القضاء، وفي أن حكمهما ملزم للخصوم، إلا أن القاضي يملك سلطة تنفيذ حكمه بالشرط، والحكم قد لا يملك القوة إن لزم. فإن قبل الخصوم تنفيذ حكمه برضا منهم، وهذا واجب عليهم، وإلا فيمكن للحكم أن يكتب للقاضي المولى ليأمر بتنفيذ حكمه، كما قال ابن قدامة: وإذا كتب هذا القاضي بما حكم به كتابا إلى قاض من قضاة المسلمين لزمه قبوله وتنفيذ كتابه. هذا فيما يتعلق بالحال الأول من هذه المسألة. 2. وجوب التحكيم مع انعدام إمام المسلمين وقضاته، وهو إذا لم يكن للمسلمين إمام يحكمهم والإقضاء شرعي يتحاكمون إليه، وهذا هو حال أغلب المسلمين اليوم، فلا أقول يجوز لهم، بل أقول يجب عليهم أن يرجعوا إلى من يصلح للقضاء الشرعي منهم ليحكم بينهم بشرع الله، فإن لم يجدوا مؤهلا للقضاء اختاروا الأمثل فالأمثل، ويحرم عليهم التحاكم إلى القوانين الوضعية الكفرية. والدليل على صحة هذا جميع ما ذكرته في الحال الأول، خاصة كلام شيخ ابن ضويان في كتابه منار السبيل، وكلام ابن قدامة في المغني. وبالإضافة إلى هذا: 1. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا نظرت، فإن كان الإمام موجودا بطل التقليد، وإن كان مفقودا صح، ونفذت أحكامه عليهم، فإن تجدد بعد نظره إمام لم يستدم النظر إلا بعد إذنه، ولم ينقض ما تقدم من حكمه. وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسين لو حكم عليهما نفذ حكمه عليهما. وموضع الاستشهاد هو قوله إذا كان الإمام مفقوداً صح أن يولي الناس عليهم قاضياً. أما قوله إن كان الإمام موجوداً بطل التقليد فلا ينقض ما ذهبنا إليه في الحال الأول، إذ إن تقليد القضاة من حقوق الإمام، وما ذكرناه في الحال الأول هو تحكيم حكم وليس تولية قاض، وقد ذكرت أوجه الاختلاف بين الحكم وبين القاضي أعلى. 2. وقال الإمام السيوطي وهو شافعي، وقال ابن السبكي في الترشيح، ذكر الخوارزمي في الكفي أن المتغلب على إقليم لو نصب قاضيا غير مجتهد أو غير عدل والناس غير قادرين على دفعه هل تنفذ أحكامه وقضاياه من تزويج الأيام والتصرف في أموال اليتام، يحتمل وجهين، أحدهما لا، وطريق المسلمين التحاكم إلى من هو من أهل القضاء في حوادثهم، فإن لم يجدوا أهلاً نفذت أحكامه للضرورة. 3. وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته وإن فقد وال لغلبة الكفار، وجب على المسلمين تعيين وال وإمام للجمعة. وقال أيضاً وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين، فيجب عليهم أن يلتمسوا والياً منهم. وقال أيضاً وإن لم يكن سلطان ولأمن يجوز التقليد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين كقرطبة الآن، يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم فيجعلوه والياً فيولي قاضياً ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصب إماماً يصلي بهم الجمعة. 4. وقد تكلم إمام الحرمين الجويني عن هذه المسألة بإسهاب فقال وقد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة، إلى قوله أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع وبر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولاه الناس عند خلو الدهر، إلى قوله وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عمى الفساد البلاد والعباد، إلى قوله وقد قال بعض العلماء لو خل الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهي وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينتهون عند مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عن إضلال الواقعات، إلى قوله ثم كل أمر يتعاطاه الإمام في الأمور المفوضة إلى الأئمة. فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار علماء البلاد ولاة العباد. فإن عصر جمعهم على واحد استبد أهل كلصقع وناحية باتباع عالمهم، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم ففرضهم نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض للمطالب والمذاهب محال، فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم، فإن تنازعوا وتمانعوا وأفضى الأمر إلى شجار وخصام فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع، فمن خرجت له القرعة قدم. ثم قال الجويني إنه إذا خلى الزمان عن العلماء المجتهدين ولم يبق إلا نقلة مذاهب الأئمة قال إن الفقية الذي وصفناه يحل في حق المستفتي محل الإمام المجتهد الراقي إلى الرتبة العليا في الخلال المرعية. ومعنى كلام الجويني رحمه الله أنه يستفتى الأمثل فالأمثل، فإن وجد المجتهد لم يجز استفتاء المقلد وإلا جاز، وكذلك في التحكيم يتحاكم إلى الأعلم فمن دونه وقال ابن القيم رحمه الله: ونظير هذه المسألة إذا لم يجد السلطان من يوليه القضاء إلا قاضيا عاريا من شروط القضاء لم يعطل البلد عن قاض وولي الأمثل. فهذه هي أقوال السلف فيما إذا خلا الزمان عن الإمام الأعظم أنه يجب على أهل كل بلد وناحية أن يتحاكموا إلى أهل العلم فيهم من المجتهدين، فإن عدموا فيحتكموا إلى الأمثل فالأمثل. وخطاب الله بإقامة الأحكام موجه إلى مجموع الأمة، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المائدة 38. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، النور 2، وغيرها. وينوب الإمام عن الأمة في تنفيذ هذا، كما في الحديث الصحيح: إنما الإمام جنة. وفيه أيضا: فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، فإذا فقد الإمام يرجع الخطاب إلى مجموع الأمة فيقدم الناس من يتحاكمون إليه ممن يصلح لهذا. وقال أحمد بن حنبل: لا بد للناس من حاكم، أفتذهب حقوق الناس؟ وذلك لأن نصبة القضاة من فروض ذو الكفاية لحفظ العدل، وإن لم يقم به البعض أثم الكل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، النساء 135. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الحديد 25. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا ذا المعنى أوضح إشارة، وهو أن الأحكام والحدود مخاطب بها مجموع الأمة، ويقيمها السلطان ذو القدرة، فإن عدم السلطان وأمكن إقامتها، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فهذا هو الواجب. فقال رحمه الله: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المائدة 38. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، النور 2. وكذلك قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، النور 4. لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية، وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. فقوله: كتب عليكم القتال، البقرة 216. وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، البقرة 190. وقوله: إلا وتنفروا يعذبكم، التوبة 39. ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين. والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابة، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة. لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. وكذلك لو شاركوا الإمارة وصروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم. وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه، إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول للفقهاء: الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا الأموال اليتام أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه، والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها مع أمير لم يحتج إلى اثنين؟ ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها؟ فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع بأفسد منه. والله أعلم. فهذه أقوال العلماء في بيان صحة بل وجوب اتفاق الناس على إقامة الأحكام بينهم ما أمكنهم ذلك زمن غياب الإمام، على أن يحكموا بينهم من يصلح للقضاء الشرعي الأمثل فالأمثل. ثالثا، كيفية تحاكم المسلمين إلى الشريعة في البلاد المحكومة بقوانين الكفار. في البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية يجب على المسلمين التحاكم إلى الشريعة بحسب المستطاع، فقد قال تعالى: فالأو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النساء 65. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. التغابن 16. وهنا أربع مسائل: من يجب عليه ذلك، وصفة من يتحاكم إليه، وما يجوز فيه التحكيم، وحرمة الامتناع عن التحاكم إلى الشرع. 1. من يجب عليه التحاكم إلى الشريعة. ولا يخفى أن هذا فرض عين على كل مسلم إذا نزل به ما يدعو إلى ذلك، فإن هذا التحاكم من أصل الإيمان كما أسلف. ولكني أود أن أنبه هنا على واجب قادة الجماعات والجمعيات الإسلامية المختلفة في هذا الشأن، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث متفق عليه. فيجب على هؤلاء القادة أن يلزموا أتباعهم بهذا الواجب الشرعي، ويجب أن تتضمن عقود هذه الجماعات النص على هذا الواجب، فيصير التحاكم بذلك واجبا على الأتباع من ثلاثة أوجه. يصير واجبا بالشرع لقوله تعالى: فالأو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النساء 65. وواجبا بالعقد لقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الإسراء 34. وواجبا بأمر قادة الجماعات به لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء 59. وما يجب على قادة الجماعات من أمر اتباعهم بذلك هو واجب على كل مطاع كشيوخ القبائل وزعماء العشائر ونحوهم. 2. صفة من يتحاكم إليه. يتحاكم إلى الأمثل فالأمثل، والأصل في الحاكم أن يكون مجتهدا، لحديث عمرو بن العاص رفعه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. فإن عدم يتحاكم إلى المقلد وطالب العلم كما سبق في كلام الجويني وابن تيمية وابن القيم، وكما سبق بيانه في مراتب المفتين في الباب الخامس من هذا الكتاب، حتى قال القاضي برهان الدين بن فرحون: قال اللخمي إنما يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلا من أهل الاجتهاد أو عاميا واسترشد العلماء، فإن حكم ولم يسترشد رد، وإن وافق قول قائل لأن ذكت خاطر منهما وغرر. فالواجب التحاكم إلى الأمثل فالأمثل، ولا يجوز تعطيل هذا الواجب ما أمكن إقامته. وهنا يقع عبء كبير على المسلمين عامة وعلى ولاة الأمور منهم خاصة كقادة الجماعات والجمعيات الإسلامية من أجل توفير عدد كاف من المؤهلين للتحكيم بين المسلمين. فالواجب على كل من ظهرت لديه نجابة في طلب العلم أن ينكب على دراسة الفقه وعلوم الوسائل الممهدة له حتى يتأهل للحكم بين المسلمين، وقد ذكرت في المباحث السابقة ما يعين على هذه الدراسة. ويجب على قادة الجماعات الإسلامية انتداب من كان بهذه الصفة من أتباعهم لطلب العلم وكفالته ماديا ليتفرغ لهذا الأمر. 3. ما يجوز فيه التحكيم. الراجح الذي تشهد له الأدلة أن التحكيم جائز في كل شيء، ودليله همزة حديث أبي شريح الذي سبق ذكره في كلام ابن قدامة وابن ضويان، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضيت كلا الفريقين. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. فقوله إذا اختلفوا في شيء صيغة عموم تعم كل مختلف فيه، لأنها نكرة شيء في سياق الشرط إذن باء. ودليله أيضا تحكيم اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام في حد الرجم ونفاذ حكمه عليهم كما سبق في كلام أبي بكر بن العربي رحمه الله. وعلى هذا فالتحكيم جائز في كل شيء بين المسلمين المقيمين بالبلاد المحكومة بقوانين الكفر، ولا يقيد هذا إلا ما ذكره ابن تيمية في آخر كلامه المذكور آنفا. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها مع أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإذا تعذر التحكيم في الحدود والقصاص أو ترتب على تنفيذ العقوبات فيهما مفسدة، فليكن في الأموال والحقوق والنكاح وتوابعه، وكل هذا يدخل في تقوى الله المستطاعة للعبد، ويدخل تحت القاعدة الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور. وصاغها الشيخ الإمام عز الدين بن عبد الأسلم هكذا: إن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه. وهذه القاعدة مستفادة من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، التغابن 16، ومن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومما يدخل في الاستطاعة إخراج الزكاة وإن عطلها الحكام، وأداء الديات وأروش الجراحات والكفارات وإن لم تحكم بها المحاكم الكافرة، وحرمة الربا. ومما يتعلق بهذا مراعاة القيمة في القروض وفي البيع بالأجل، وذلك لأن قيمة الأوراق المالية تتغير كثيرا بالزمن، وغالبا ما تنقص قيمتها، وهو ما يعرف في الاقتصاد المعاصر بالتضخم. ويتلاعب الحكام الظالمون بقيمة العملات الورقية تلاعبا كبيرا بالنقص من قيمتها بما يعود بالغبن الفاحش على الرعية. فالواجب جعل أحد النقدين المعتبرين في الشريعة، الذهب والفضة، أساس هذه التعاملات. فمثلا إذا أقرضك رجل 1000 ليرة اليوم، وكان جرام الذهب اليوم 100 ليرة، فأنت اقترضت 10 جراما. فإذا كان أجل القرض سنة، وكان جرام الذهب بعد سنة 200 ليرة، ورددت إليه 1000 ليرة، فقد رددت إليه 5 جرامات، وظلمته ظلما فاحشا، والواجب عليك أن ترد إليه 2000 ليرة. وعكسه إذا زادت قيمة الليرة ترد إليه أقل من 1000 الأصلية كالحساب السابق، وهذا ليس من الربا في شيء، بل هو رجوع إلى النقد المعتبر شرعا. فهذه الأوراق لا اعتبار لها شرعا إلا بتقييمها بالذهب أو الفضة، وهو ما يفعله كل مسلم عند إخراج زكاة المال وزكاة عروض التجارة واحتساب النصاب في السرقة. وما سبق من اعتبار القيمة لأيسر على الودائع فهذه ترد كما هي. وقد أشار الشيخ أحمد الزرقى إلى هذه المسألة في كتابه القواعد الفقهية في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ونسب هذا القول إلى القاضي أبي يوسف. 4. حرمة الامتناع عن التحاكم إلى الشرع. ولا يحل لأحد دعي إلى التحاكم إلى الشرع أن يعرض عنه، فإن هذا من خصال النفاق، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، النساء 61. وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يتوى إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتبوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. النور 48-51. وبهذا كنت وما زلت أنصح إخواني المسلمين وأرى أن الله تعالى لا أيمن على المسلمين بحكم إسلامي إلا إذا تحاكموا إلى الشرع بالقدر المستطاع في الظروف الحالية، فإن سعوا في هذا فلعل الله تعالى أن ينجز وعده، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الرعد 1:1. وفي تحاكم المسلمين إلى الشرع في هذا الزمان فائدة أخرى، وهي إبقاء هذه الشريعة حية علما وعملا بممارسة القضاء الشرعي، وهذا بخلاف مؤيديه الطواغيت من إماتة الشريعة وحملتها، وكل هذا يمهد للحكم الإسلامي بإذن الله تعالى. إن هذه القوانين الطاغوتية هي كفر أكبر مخرج لمن وضعها ولمن حكم بها ولمن تحاكم إليها راضيا مختارا من ملة الإسلام، وهي من أنكر المنكرات وأضعف الإيمان، وهو الإنكار بالقلب يستوجب على المسلمين مقاطعة هذه القوانين ومحاكمها وقضاتها والبراءة منهم، وأن يمتنعوا عن الدراسة في كليات الحقوق التي تدرس القوانين الكافرة. وأما الإنكار باللسان فمنه هذا الكلام ونشره بين المسلمين ودعوتهم إلى العمل به، وأما الإنكار باليد لهذه القوانين الكافرة ولمن يعمل بها ويحميها فهو الجهاد في سبيل الله تعالى. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الممتحنة 4. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الأنفال 39. وهذا آخر ما أذكره في موضوع وجوب التحاكم إلى الشريعة، وبالله تعالى التوفيق.